إنما يشفي الله تعالى، فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فقال لا. فجاء بالمنشار فوضع في مفرق رأسه ونشر نصفين حتى سقط شفقا. ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار فيها المنشار في مفرق رأسه ونشروه حتى سقط شفقا. وجيء بالغلام قيل له ارجع عن دينك، قال لا. فنادى الملك جماعة من أصحابه وقال خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا فألقوه من على الجبل. فأخذوه، فلما كانوا على قمة الجبل قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت، فارتجس بهم الجبل فسقطوا ورجع هو. فلما رآه الملك قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. فأرسل طائفة أخرى من أصحابه وقال لهم خذوه في قرقور، القرقور نوع من السفن، وتوسطوا به لجة البحر، فإن رجع وإلا لججوا به أي أغرقوه. فلما توسطوا به البحر قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو. فلما رآه الملك قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال الغلام للملك اعلم أنك لن تقتلني إلا أن تفعل ما آمرك به. فقال له وما ذلك؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على هذه الخشبة وتأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس في صعيد واحد وأخذ سهما من كنانة الغلام من بيت السهام وصوب السهم إلى صدغه وقال صائحا بسم الله رب الغلام، فخرج السهم حيث أشار الغلام فوقع في صدغه فمات. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. فقالت بطانة السوء له قد وقع والله ما كنت تحذر، كنت تخشى أن يؤمن الناس فآمنوا. قال فماذا أفعل؟ قالوا له خذ الأقاديد على أفواه السكك ثم أعرض الناس، أضرب بها النار ثم أعرض الناس على هذه النار، فمن آمن برب الغلام فاطرحه فيها. فجيء بالناس وعرضوا على هذه النيران، فمن آمن برب الغلام ألقوه فيها، حتى جاء الدور على أم كانت تحمل ولدها. فأول ما فعلوا أخذوا الولد فقذفوه في النار، ثم كأن الأم تقاعست أو خافت فسمعت صوت ولدها من الأخدود يقول لها يا أم اصبري فإنك على الحق. سنة البلاء في الله سنة الماضين وسنة الآتين أيضا، لا بد من البلاء، لا ينجو منه كافر ولا مؤمن. ويصدق ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد رسم خطا وقد رسم مربعا على الأرض ثم مد من داخل المربع خطا طويلا تجاوز المربع، وحول هذا الخط داخل المربع رسم خطوطا قصارا على جانبي هذا الخط الطويل، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأشار إلى المربع، قال هذا أجل ابن آدم محيط به لا يفلت أبدا كالسوار حول المعصم، هذا أجل ابن آدم. ثم أشار إلى الخط الطويل الذي خرج من المربع وقال وهذا أمله، أمله يحتاج إلى أضعاف عمره، هذا أمله. ثم أشار إلى الخطوط القصار حول هذا المربع فقال وهذه الأعراض، يعني المصائب التي تحيط بالعبد في حياته، قال هذه الأعراض إذا نجا من عرض نهشه الآخر. معنى هذا الكلام إنه لن ينجو من عرض، لن ينجو من بلاء. فالذين يفرون من الله ورسوله خشية أن يبتلى، لا نقول له ستبتلى ولكن بلون آخر، ستبتلى بامرأة شاذة، بولد عاق، بمال يضيع، بمصنع يحرق، بظالم يظلمك، ستبتلى ولكن بشكل آخر. أهل الدنيا ليسوا بمأمن من البلاء، بل هم أكثر الناس بلاء. فلماذا تفر من الله ورسوله؟ تبتلى فيه شرف، أن تبتلى فيه شرف لك، هذه سنة الأنبياء والمرسلين. وهذا الحديث يبين لنا فتنة التي تلم بالعبد في العقيدة. هذا غلام فهذا الغلام الذي قوض مملكة بأكملها، بدأ صغيرا وقد اختار الله له، ما ظن الغلام أنه سيناط به هذا التحويل العظيم. كذلك نقول لك لا تحتقر نفسك، إنك لا تدري ما يكتب لك من أمنيتك. سل أي عالم كبير جليل عقدت عليه الخناصر، هل كنت في أي مرحلة من حياتك تظن أنك ستصل إلى هذه المكانة؟ يقول لك لا. أي إمام كبير، اسأل الإمام البخاري أو سألت الإمام أحمد الإمام الشافعي، هل أنت صغير كنت تظن في حال الطلب أنك ستكون ذلك الإمام الذي يبدأ بذكرك ويعاد؟ يقول لا. ولذلك مواليد العلماء فيها خلاف، لكن وفياتهم لا. قال العالم الفلاني ولد سنة كذا وقيل سنة كذا وقيل سنة كذا، وأحيانا لا يستطيعون معرفة مولده، لأنه يوم ولد كان كملايين المواليد لا نعرف أيكون عالما أم قاطع طريق مولود. لكن لم يمت هذا العالم إلا وقد ملأ الدنيا وشغل الناس. فأنت لا تدري ما يكتب لك من أمنيتك، فلا تحتقر نفسك، لعل الله عز وجل يغير الأمة بك وأنت لا تدري. المهم أن تفعل كما أمرك الله عز وجل وأوصى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرت. هذا الغلام الذي حول الله عز وجل به هذه المملكة غلام صغير، ولما طلب الساحر، والساحر كان في ذلك الزمان يساوي المخابرات في هذا الزمان، الملك كان يستخدمه في تسيير دفة الأمور بلا مشاكل. كل ما تقع مشكلة كان يستخدم الساحر، مثلما فعل الملك مع الغلام لما خرجت دفة عظيمة اعترضت الناس. فهذا الساحر لما كبر فقال أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلم السحر، فأتوني بغلام النجيب. تبحثوا له عن هذا الغلام وجاءوا به، فكان يعلمه السحر. والغلام ذاهب إلى الساحر مر بصومعة راهب، وكان الرهبان إذ ذاك على الإسلام كما ورد في رواية الترمذي. وهذه القصة تدلك على ما حدثت بعد عيسى عليه السلام، لأن هذه الرهبنة إنما استدعاها النصارى. فلما رأى الساحر، لما رأى الراهب سلك مال إليه فسمع كلامه فأعجبه. والإنسان عندما يسمع كلام الوحي ولا يقال له هذا وحي يمس قلبه. هذا الذي حدث للغلام، مال إلى الراهب، سمع كلامه أعجبه، صار يطيل الجلوس عند الراهب، فيذهب إلى الساحر متأخرا فيضربه. والساحر لابد أن يستوفي وقت التعليم، فيتأخر الولد في الرجوع إلى أهله فيضربونه، فيضرب هنا وهناك. فشكى ذلك إلى الراهب الذي صار محل سره، فقال له الساحر، قال له الراهب: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. هذا اللون من الكذب جائز، والكذب على ثلاثة أنحاء، والكذب الذي نسميه الكذب الأبيض، الكذب كله أسود ما عدا هذه الثلاثة. الكذب الأبيض يعني الذي لا حساب عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء بنت يزيد بن السكر رضي الله عنها: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا: كذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل في الحرب. فهذه الثلاثة جائزة وبعضها واجب، مثل كذب الرجل في الحرب واجب، إذا صدق يأثم. قالوا له: أين مساراتكم؟ أين مواقعكم؟ فيقول: الحقيقة هذا آثم. فالكذب هنا جائز أو مستحب أو واجب. كذب الرجل على امرأته يعني فيما لا يجب الوفاء به، مش يأخذ مثلا مهرها أو يأخذ مالها وبعدين يقول هنعمل مشروع وبعدين هجيب لك الأرباح وهو ناوي يأخذ الفلوس، هذا لا يجوز، هذا حرام، لا يحل له أن يكذب عليها ليذهب بحقها. ولكن الكذب المقصود في الحديث الكذب فيما لا يجب الوفاء به، مثل إظهار المودة والمحبة القلبية ونحو ذلك. ولكن يعني احنا بنضطر احنا في موقع التعليم بنكشف الورقة أحيانا، يعني رجل مثلا قال لامرأته وهو يعلمها يعني الأحكام، فبيقول لها أن الكذب على المرأة جائز ونحو ذلك، فمكتيب كشف نفسه، هو المفروض ما يقولش هذا الكلام عشان يعرف يشتغل. لكن هو إذا قال لها إن الكذب على المرأة مستحب فهذا ضيع على نفسه خيرا كثيرا، كل ما يقل بشيء تقول له: طيب ما أنت بتاخذ أجر على هذا الكذب، فضيع المسألة. هو الكذب على المرأة فيما يتعلق بالمحبة والمودة جائز، أن يظهر لها أنه يحبها وأنه يعزها وأنها يعني في سعداء القلب، هذا مستحب. ليه؟ لأن الحياة يهنأ بذلك، يهنأ هو بحياته معها بذلك. فهذا هو الكذب الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. النوع الثاني من الكذب: كذب الرجل يصلح بين المتخاصمين. رجل خاصم رجلا فيذهب إلى فلان يقول له: كنت عند فلان فذكر مآثرك ومحاسنك، وقال فلان: جزاه الله خيرا، لا أنسى جميله علي ونحو ذلك، ويذهب للآخر يقول نفس الكلام. هذا مستحب، تؤجر عليه إن فعلته. وكذب الرجل في الحرب. فالنوع الثالث كذب الرجل في الحرب هو النوع الذي أوصى الراهب الغلام به، لأنه داخل في حرب مع المملكة مع الملك كما سمعتم. فهذه الألوان الثلاثة من الشجر جائزة. حتى جاء يوم يوم خرجت دابة ورد في رواية الترمذي أنها كانت أسدا، فحبست الناس، فأرسل الساحر الغلام أن أقتل هذه الدابة، فأخذ الغلام حجرا وقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر؟ ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. تشعر أن الغلام نفسه يكون أمر الراهب أحب، ولذلك قدمه في الذكر وقدمه في الحب. كان ممكن يعتذر يقول: اللهم إن كان أمر الساحر أشر وأبغض إليه فاقتل هذه الدابة، لكن أسير الحب يتمنى، لذلك قدم الراهب في الذكر وذكر الحب. إن كان أمر الراهب أحب إليه، أراد أن يرى آية حتى يستريح، فأظهر الله عز وجل له هذه الآية. ولذلك نقول لإخواننا: كل آية أنجاك الله عز وجل بها من مصيبة خذها مثالا وقس عليها، حسن ظنك بربك، حسن ظنك بربك. أنجاك من ورطة فوقعت في ورطة أخرى، فقل كما أنجاني ينجيك، فإن هذا يعني أدعى لاستقرارك على طريق الحق. يعني رجل سجن، وهذا الرجل كنا جميعا بنظن أنه سيحق الإعدام، وسجن سجنا مخصوصا، وتحط عليه عميل مخصوص زي ما قلت سويس إمعانا في عدم وصول شيء إليه. كان أحد الدعاة الكبار، فيشاء الله عز وجل أن يكون هذا العميد المختار يحب هذا الداعية جدا، فكان كل يوم يجيب له فرسة مشوية وهو جاي. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أنت ما تدري، كل هؤلاء العباد لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا مذكورا أبدا. أنت لا تدري، ظهرت لك آية في نفسك أو في غيرك تحضرها دائما في وقت البلاء. فهذا الغلام يريد أن يرى آية من الآيات حتى تثبت إيمانه، وأن هذا الرجل على الحق فلا يحيد. فلما رمى هذا الأسد الحجر قتله، فقد ظهر له بجلاء أن الظاهر على الحق. بدأ صوت الغلام ينتشر ويعرفه الناس، ويكمل أسمه الأبرد ويزوي الناس من سائر الأدواء، فسمع به جليس للملك، كان من ندماء الملك ومن أصدقائه وأحبابه، لكنه عادي. فلما سمع أن الغلام يبري لجمه الأبرص ويشفي من العمى، جمع له هدايا عظيمة. وفي هذا دليل على ما ورد في بعض الآثار، وتنقل حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن فيه نزاع والراجح ضعفه كهذا التحكم. والذي قاله السلف أن الهدية تسل سخيمة الصدر، الهدية تسل سخيمة الصدر. فهذا الرجل جاء بهدايا عظيمة وقال للغلام: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني، إن رددت علي بصري فجميع الهدايا لك. فبدأ الغلام يدعو إلى الله عز وجل، قال: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. هنا وقفة مهمة أولى الناس بالالتفات إليها الدعاة إلى الله عز وجل. راقب كلام الغلام ولاحظ دقته في التعبير، قال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به لم يقل شفيته، قال إن آمنت به دعوته فشفاه. رجل أمين على دعوته، لا يحط المجد شخصي ولا يأكل بدينه دنيا، هو يدعو فقط، بعد ذلك ليس له أي دخل في الموضوع. الأمانة في تبليغ الدعوة، وأنك إذا لاحظت أو رأيت أن أناسا غلوا فيه ينبغي أن تردهم حتى لا يكتبوا إليك ما لا يجوز لك، فإن النصارى كفروا بسبب الغلو، النصارى كفروا بالغلو، فكذلك كل غلو نهايته العبادة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفض هذا الغلو ويقومه. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاءه رجل أعرابي فوقف على الباب فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونسقت الماشية، ماتت يعني، فادعو الله أن يسقيها. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه فابتدا الى السماء وهو على المنبر، وهذا هو الذي يجوز للخطيب، وعلى المنبر لا يرفع كلتا يديه، انما يرفع اصبعه بالتوحيد. انما رفع اليدين روى مسلم في صحيحه عن عماره بن رويده رضي الله عنه انه راى احد خلفاء بني اميه على المنبر يرفع يديه فيدعو، قال: اصبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ابدا، انما كان يشير. فانت اذا كنت تقف على المنبر وتريد ان تدعو تشير بالتوحيد، لا ترفع كلتا يديه. قال انس رضي الله عنه: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه السفاره الى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال انس: وكانت السماء مثل الزجاجه صافيه، فما ان دعا حتى تكاثر الغمام، وما نزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر الا والمطر يتحجر من على لحيته، وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعة. في الجمعة التالية الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، جاءه الأعرابي فوقف على الباب وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعو الله أن يحبس عنا الماء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أني عبد. هو الشاهد الموضوع، أشهد أني عبد، ما لي دخل الموضوع، أنا ما فعلت شيئا، أشهد أني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآكام والشجر. فكان حول المدينة مطر وفوقها شمس. وفي قصة موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كسفت الشمس، فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فأزعجه ذلك، أزعجه ذلك، أمين، أمين على الوحي، جاء يعلم الناس دين الله ويعرفهم رب العالمين، لا يتعلقون إلا به، أزعجه ذلك. كان بعض الأصوليين تأتي شائعة تكرمه ترفعه يترك الناس، يقول لك الصوت ولا الغير، شيء جاءه يترك الناس يتكلمون. لكن الأنبياء ليسوا كذلك، أمناء، والدعاة ليسوا كذلك، أمناء، ولذلك يقولون الحق المر الذي قدر الدفع ثمنه غالية، لكن لا يحل لهم أن يبدلوا كلام الله عز وجل. لما كسفت الشمس وقالوا كسفت موت إبراهيم أفزعه ذلك، وقال الصلاة جميع وجمع الناس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد، ولكن إذا رأيتم ذلك فعليكم بالذكر وفعليكم بالصلاة. فالداعي إلى الله عز وجل همه أن يربط الناس بالله لا بشخصه، أن يربط الناس بالله. فلذلك لابد أن يكون دقيقا في ألفاظ، يذكر ما يفعله وينخلع مما لا يقدر عليه. ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني، قال إني لا أشفي أحد ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته يبقى محله وعمله بالدعاء فقط فشفاه، أما الباقي فكله لله تبارك وتعالى. كما قال إبراهيم عليه السلام وهو يعرف رب العالمين لله، فقال الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. فذكر ضمير الرفع المنفصل هو في ثلاث مواضع، وأخلى الموضع الرابع منه الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. لم يقل هو، إنه يعرف إلهه للناس. قضايا المختلطة التي يشترك فيها العبد مع الرب تبارك وتعالى ذكر فيها ضمير الرب هو الذي خلقني فهو يهديني، لان انت ربما قلت فلان هداني، كنت ضال كنت جاهل كنت غير ملتزم ففلان هداني، والهدايه فيها تشترك، يعني يشترك العبد في الهدايه، وكذلك الرب تبارك وتعالى مع التباين، هدايه العبد ارشاد وهدايه الرب اقامه على طريق الهدايه بفعله. فلما التبس الامر بين العبد وربه بين العبد وربه قال هو، اي لا غير، هو لا غير الذي يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيني. من الجائز ان يقول الانسان كنت ساموت لولا فلان اطعمني وسقاني، فاحنا بنقول ان الله تبارك وتعالى يخلق فيك الشبع بسبب الطعام، لا أن كل طعام يشبع. ممكن إنسان يأكل ولا يشبع، ويشرب ويزداد حاجته للماء، فلو كان امتلاء المعدة بالماء والطعام دافعا للجوع لما جاع آكل ولا ظمأ شارب. دي مش معناها نفي تأثير الأسباب، لا، الله عز وجل هو الذي يخلق الري في الشراب ويخلق الشبع في الطعام. فإبراهيم عليه السلام يقول والذي هو يطعمني ويسقيني، والذي يشبعني. يعني عندك في الصحيحين أن رجلا كافرا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقني يا محمد، فحلب له لبن شاه شرب، اسقني لبن شاه، اسقني سبع شياه وهو يشرب، فأسلم. فجاء في اليوم التالي فقال اسقني يا رسول الله، فحلب له لبن شاه فشربها وحمد الله، فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فلما التبس هذا الأمر أكده بضمير الرب أن الذي يشبع هو الله، مش أن مجرد الناس تناولت الطعام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت يعني وما أصبت. إذ رميت لما سددت السهم ولكن الله أصاب. هو لو مثلا واحد كل واحد يأخذ رصاصة مثلا في دماغه يموت، كان كل واحد يأخذ رصاصة يموت، لكن واحد يموت واحد لا يموت. طب ما هو الفرق؟ والموضع واحد والتأثير واحد. الله عز وجل هو الذي يخلق التأثير. وما رميت ما أصبت الرمية لما سددت السهم لكن الله هو الذي أصاب تبارك وتعالى. وإذا مرضت، وشوف الأدب، نسب المرض لنفسه كأن هو المرض نفسه. وكان مقتضى الكلام يقول وإذا أمرضني فهو يشفيه، لكن تأدبا لم ينسب المرض إلى الله، كما قال العبد الصالح فأردت أن أعيبه، فنسب هذا إلى نفسه. ولما ذكر التفضل قال أراد ربك أن يبلغ أشده ويستخرج كنزه. احنا بنتعلم طريقة العرض، عرض الأنبياء للدعوة في صفات الله عز وجل، صفات الله تبارك وتعالى، بنتعلم الدقة في استخدام الألفاظ. مرة سمعت خطيب يقول وقد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان رب العالمين. وربنا الآن له لسان، هل يجوز أن يقول الإنسان هذا في جنب الله تبارك وتعالى؟ نوع من الخطأ. صفات الله عز وجل إنما تتلقى بالسمع لأجل الاجتهاد. لا يحل لك أن تأتي بصفة لم يأتي بها القرآن ولا السنة وتنسبها إلى الله عز وجل، ليه؟ لأنه ممكن تكون صفة نقص. يعني قد تكون عندنا معاشر المخلوقين صفة كمال، لكن هي عند الله صفة نقص. يعني واحد عمل تفسير عصري للقرآن الكريم، وبعدين لما وصف السماوات والأرض وصف حبكة خلق السماوات قال إن الله عز وجل هو المهندس الأعظم. هل يليق هذا الكلام؟ أين هو من قول الله عز وجل بديع السماوات والأرض؟ شوف الفرق، بديع ابتدعهما على غير مثال سابق. فصفات الله عز وجل لا تكون الاجتهاد إنما تتلقى بالسمع. فما لم يأتي به القرآن ولا يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام وجاءنا بصحيح أسانيد لا يحل لنا أن ننسبه إلى الله تبارك وتعالى. الدقة في التبليغ عن الله. قال وإذا مرضت فهو يشفيك. كثير من الناس يقول كنت سأموت لولا الطبيب الفلاني شفاني، ويتعب المريض وتتعلق عيناه بشفتي الطبيب. خير الصور في أمل، إذا قال لك يا أمل خلاص يبقى كأن هو رب العالمين قال له لن تموت أو إن العلة ترتفع. إنما قالوا بقى كل اللي في نفسك ومتعوه والكلام ده هو خلاص لو قال على رجليه يمكن شيء. والله يا أخوانا واحد صاحبنا ذهب إلى طبيب أخطأ في التشخيص وقال له إن أنت عندك القلب، طالع على رجليه السلم ما عرفش إيه، شوف طالع ضد الجاذبيه ونازل براسه بقى ما عرفش هنا سندوه هو نازل. راح لاستاذ اخر كبير قال له مين اللي عمل لك التشخيص؟ قال لي دكتور فلان. قال لي طب ايه رايك ان قلبك اجمد من قلبك؟ يقول والله نزلت اجري على السلم. ففي كلام الطبيب يعتبر فيصل بالنسبه له، اول بس خلاص طبيب هيبتدي ياخد نفس عشان يسلم ياخد هو نفس مش عارف كده. شوف طبيب ماذا سيقول. كثير من الناس يظن ان الطبيب هو الذي رفع العلم، يقول الطبيب ده ماهر جدا، الطبيب ده ممتاز، انا لفيت على كل الاطباء لكن هو ده الذي اصاب. طب لما هذا الطبيب يموت بنفس العله التي يداوي الناس منها يبقى تفسيرك الموضوع ده ايه؟ ففي خلق، فلما وقع هذا الخلق أراد إبراهيم عليه السلام أن يبين الذي يرفع الداء هو الله، فلذلك أكده بهذا الضمير وإذا مرضت فهو لا غير يشفيه. ولما جاءت قضية الرابعة التي لا خلاف بين الناس فيها لم يحتج أن يؤكدها، قضية الموت والإحياء، هذه مسألة ما يوجد فيها أحد، فلذلك هكذا فهكذا فليكن الدعاء من الله تبارك وتعالى محرزون في الفاضل فاذكرون ما له والذي لا يملكونه يبينونه كما فعل هذا الغلام النجيب. فلما عرضوا القضية هكذا والرجل محتاج كنت عارف ان من اشد ما يبتلى به الانسان العمى ان يفقد بصره. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث الالهي اذا ابتليت عبدي باخذ كريمتيه فصبرا لم اجده جزاء الا الجنه. وقال في النقل الاخر باخذ حبيبتيه لانه لا يحب الدنيا الا بها. عند الاعمى يستوي الدر الثمين والخرز المهين، يستوي الثوب المرقع الباري والثوب الجديد، لا يحب الدنيا الا بعينيه. لذلك سماها حبيبه وسماها كريمه لانها تكرمه. الاعمى لا يستطيع ان يعبر الشارع حتى ينادي خذ بيدي، والحاجه الى الناس ذل، فهو يكرم نفسه فكان البلاء بفقد العينين عظيما، وكان الجزاء ايضا على الصبر عظيما. قال لن اجد له جزاء الا الجنه. الاعمى فلما قال له امن بالله يرد عليك بصرك، امن الرجل. دلوقتي ببعض الصحفيين بيعيروا شباب الصحوة، بيقولوا ان تدين هؤلاء مغشوش. ليه يا جماعة مغشوش؟ قال لك لما افتقروا آمن. رجل فقير هيعمل ايه يعني؟ قال لك يؤمن، لكن الايمان الحق ان يكون عن اقتناع وعن استغناء. عن استغناء هيستغنى عن مين؟ عن ربه؟ هيستغنى عن الله؟ وقلنا كذا الايمان المغشوش اللي هو بسبب. سبحان الله، رجل وقع في ورطة فعلم انه لا نجاة له الا من الله فرجع الى الله. فين الذي يعيبك في هذا الموضوع؟ ما الذي يعيبك؟ وقع في ورطة فعلم ان الله عز وجل هو رافعه، افتقر فعلم ان الله الذي يغنيه فرجع الى الذي يغنيه. بما يعاب هذا رجل محتاج ان يرجع اليه بصر وقال امن يرجع للبصر فهذا هذا الجليل. فرد الله عليه بصره، دخل الجليل على الملك لا احد يقوده، عيون الفقر بينظر بها في القصر الشرفات ده. فهذا الملك ما يرى، ايه فلان؟ من رد عليك بصر؟ قال له رب. فقال اولاك رب غيري؟ انا ربكش بصر كلها سبيل يومين مثلا ولا حاجة لك رب غيري؟ قال نعم الله ربي وربك رب العالمين. فلا زال يعذبه. مفردات الوفاء والاخلاص وحفظ الجميل ليست عند هؤلاء، خلق قواميس هؤلاء من مفردات الوفاء. اهو ده صاحبك وحبيبك ويقعدوا مع بعض، ومع ذلك مع اول نقص واول نسوس عذبك. انا قرات قصه عجيبه في كتاب الشريف المنصة للنائب الوفد علي الحار، بيقول ان كان في تاجر موبيليا شهير وكان ملاصق للمشير عالم، وكان هذا الرجل المشير لما يحب يقضي ليله من الليالي مع امراه هو يروح يجيب غرفه النوم من باريس. المهم وكان صلاح نصر انذاك بيصور هذه الاوضاع المخلة من وراء ظهر المشير عشان يستخدمها برضو عند اللزوم. فالمهاجر صوروا كم صورة هو بقى في هذه الوضع المخلة، فضاعت صورة لم يجدوها. مين اللي خد الصورة؟ قال لك ما فيش غير فلان اللي ممكن يكون خدها، اللي هو مين؟ تاجر المريض. اقول الساعة 3 بالليل سمع بقى دب دب دب، طلعوا اخذوه. ايه يا جماعة ده انا رجل الساعة، ايه اللي حصل؟ قالوا له الصورة. قال صورة ايه؟ انا ما اعرف شيء. قال له لا اطلع من دول، انت تقعد تقول لي ما نعرفش بتاع، ما تعترف بالذنب ولا تعترف بالخوف. المهم عذبوه، وانا ذاك كان موجود الاخوان المسلمين في السجن. المهم انهم حبسوه مع هؤلاء، فراى منظرا عجيبا هو بيحكيه لشيء كبير في سنه. ربطوه في دير في سرج الفرس، كتفوه ويربطوه بحبال طويلة في سرج فرس، وفي فارس راكب على الفرس في مساحة أرض فراغ، ويجري هذا الفارس بهذا الايه؟ بهذا الفرس بأقصى سرعة. طبعا والثاني بيتمسكوا وراه، اتخبط في طوبة، اتخبط في الأرض، اتخبط في بتاع. المهم قال بعد حوالي 5 دقائق فكوه والرجل كله دم. شاب يقول لما رجع الرجل وانا واقف ارى هذا المنظر، فقال لهم الحمد لله انا رجعت الربعين اللي علي. يعني كان بيسمع لنفسه في اللفه دي راجع الربعين اللي هو حفظه. فكان ده سبب التزام. في بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. فهذا رجل له تمام ويانا سافر زي المكوك رايح جاي، ومع ذلك لا ينفعونه أبدا. أول متهم هو هذا رجل جزاه الملك جزاه سلمان. تعرفين سلمان رجل مهندس عربي يضرب به المثل، وكان مهندس بارع في الهندسه. فالعرب لها مثل شو يقول جزاه جزاه سلمان، ايه يعني من قدم خيرا فعوق. فبيحكم لسلمان ذاك الرجل مهندس عظيم، وبعدين بنى قصر لاحد الملوك، وبعدين جلس جلسه كده صافيه مع الملك. حد بقى يعرفه هو مهندس كبير، قال له هذا القصر العظيم فيه صوبة لبنة لو واحد شدها يتهدم القصر كله. اجعرفه بقى عشو البنيان العظيم ده كله يعني مسنود على طول. فقال سلمان هل يعرف هذا احد غيره؟ قال له لا. فقتل، قال له تموت والسر في بطنك ما تزعجلاش، هذا نايم من هنا ومش عارف انام، واحد يشد الصوبه ولا حاجه. قال لك لا، يبقى نخلص منه وخلاص. يعني لسه بني له قصر، هو القصر مليء بحسن جميل، لكن قتله قتله. هو مش الملك الذي جعل الامير يقتل المامون ولا نفس الاخاه والاب يخلع ابنه وابنه يخلع اباه. ما هي حته قطر ايه؟ الرجل واحد يشم هواء مثلا خلاص خلص القصة على كده. ما علينا مسألة يجي فلان ولا يجي علان، فكلهم أذل من بعض. يعني الولد متدين جدا عن أبيه، لأن هو اللي مثل علاقات مع إسرائيل، هو اللي فتح، هو اللي عمل كل الحاجات دي. يمكن ربي كان متحقق قليل، لكن ابني فتح المسألة جدا يعني. وهي قصر ايه؟ ده قصر بعيد. عبارة عن عيد بحي ضحية. لما تموت يدها بهذه الصورة ويستضيف الله تعالى. لكن انظر الى الملك كيف يقطع الارحام، ولا يبقي ودا بين والد وولد، ولا والد ولا ورجل واخيه. مجرد قال له اولاك رب غير، قال الله ربي وربك رب العالمين، قتله عذبه. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. في وصية أوصاها الراهب الغلام لما قتل الدابة وصار له صيد، قال أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني، أفضل مني، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. استفدت من الوصية دي ثلاث أشياء. الشيء الأول تواضع الأستاذ، يقول أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني. طيب ما هو حظ الغلام على الراهب؟ على الراهب حظ الغلام إنه صغير السن سيناق به زمان ليدعو إلى الله عز وجل، لكن الراهب ما استطاع أن يقوم بذلك. فهذا يدلنا على أن فضل العلم في نشره، كل ما تنشر العلم كل ما بالك فضل، لأن لا يستفاد بالعلم إلا بنشره. مثل العصر، لو واحد معه زجاجة مسك ووضعها في جيبه لا يستفيد هو ولا غيره بها، إنما لا يستفاد بالعبر إلا إذا فاح. مثل العلم، فجاءت معه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هو داخل يتفقد الزكوات، فدخل إلى حجرة العطور. أول ما دخل حجرة العطور سد أنفه، فقالوا له في ذلك إنما هو ليس ده هوى، يعني الهوى ده له من كبير من المسلمين ولا بتاع هوى شل براحة. فقال لهم وهل ينتفع به إلا بريحه؟ لا ينتفع من العطر إلا بريحه، وهذا عطر المسلمين فلا ينتفع به. لله دره رضي الله عنه. فالعلم فضله في أن ينتشر، فالراهب لم يستطع أن ينشر العلم، لكن الغلام صغير وأمامه حياة أو هكذا الظن، فقال إنك اليوم صرت أفضل مني، يعني كان تأثيرك في الجماهير أعظم من تأثيري والفضل في النشر كما قلنا. الفائدة الثانية قال وإنك ستبتلى، فهذا يدلك على أن الذي يدعو إلى الله عز وجل لابد أن يبتلى بأي بلاء يقطع جزاءه. ولذلك قال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من هذا الحوار وقد غطاه جبريل عليه السلام وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ إلى آخر الحديث الذي تعرفونه. قال له ورقة بن نوفل ليس لي فيها جزع إذ يخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. سنة سنة لا تتخلف، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن العداء لدعوة الرسل جزء لا يتجزأ منها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا بقاء الأرض في هذا الدفع، فلا تطمع أن يكف أعداء الله عنك، لا تطمع، ائتمن من هذا الدفع. وإنك ستبتلى. الفائدة الثالثة، فإن ابتليت فلا تدل علي. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز للعبد أن يلقي بيده إلى التهلكة بنفسه، لكن إذا كان الأمر لا ينفك عن هلاك ولا مناص إلا لهذا الفناء ليبلغ الدعوة عليه أن يبقى. مثل المشقة، بعض الناس تهمين المشقة والأجر وهذا الرباط الذي بينهما يفهمونه خطأ، يقول لك أجرك على قدر المشقة. يعني مثلا رجل معه مال وأراد أن يحرسه، فقال لك بدل ما أركب سيارة أركب سيارة وأخذ لي ثلاث أيام تستشكى وأروح عظم مكسر وأقول لك سواء. هذا الرجل يؤجر؟ لا لا. ليه؟ لأن ديننا نفى المشقة، والله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج فلا يجوز لك ان تقصد المشقة قصدا انما لا تؤجر اذا كان العمل لا ينفك عن المشقة لا حيلة لك ليس عندك مال وتريد ان تحج فحجت في السيارة فتعبت هو ده المشقة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها اجركي على قدر نصبك اجركي على قدر نصبك وإلا فلا يجوز ان يقصد المشقة قصدا فكذلك لا يجوز للمسلم ان يقصد البلاء قصدا انما يتحاشاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو مع ان لقاء العدو هو الجهاد والجهاد هو ذروة سلام الاسلام ولو مات المرء في الجهاد كان شهيدا برغم هذا الجهاد يوفر كل هذه المزايا الا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو ليش لانك لا تدري اذا لقيت العدو اتثبت ام تفر والفرار من الزحف مشكلته كبيره جدا هي الاخرى له ربما يدرك المرء جراحه من الجراحات فيقتل نفسه كما حدث لبعض الناس قتل نفسه بسبب الالم لم يتحمل فانت لا تدري ما يفعل الله به فلا تتمنى البلاء هو ده معنى الكلام فجلس الراهب العالم بيؤدب الغلام ان ابتليت فلا تدل علي ليست شجاعة انك انت تقول انا في مكان فلان ليست شجاعة لان الكبار هربوا الشيخ الثوري رحمه الله مات هاربا الشيخ الثوري الامام الصوت البالغ مات هاربا ومات في بيت تلميذه عبد الرحمن بن مهدي او يحيى بن قطان انتبه علي لكن كان الاثنين موجودين كان موجود يحيى بن سعيد القطان وكان موجود عبد الرحمن بن مهدي وكلاهما من شيوخ الامام احمد بن حنبل رحمه الله فكان سفيان وهو بيحتضر راسه في حجر عبد الرحمن ويحيى بن سعيد القطان عنده رجلين فبينما هو كذلك انتفض وبكى بكاء شديدا فقال له عبد الرحمن مما تبكي تخاف ذنوبك فتناول الثوري رحمه الله سفنة من على الارض وقال لذنوبي اهون علي من هذه انما اخشى سوء الخاتمه سفيان الامام العلم المفرد يقول هذا الكلام ولما بكى وانتحر قال له يحيى بن سعيد القطان لم تبكي الست تقدم على الذي كنت تعبده خايف من ايه الذي كنت تعبده وانت هارب من اجله وتقتل الدنيا تسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام وتبلغ كلام الله عز وجل هذا الذي نصبت له وصفت قدميك له ان تخاتم عليه يحقك ان تكره فلما قال الست تقدم على الذي كنت تعبده سكن سكن فلا يحل الانسان ان يقصد البلاء قصدا ولذلك قال له ان ابتلي فلا تدل علي لانك لا تعرفني لما الملك عاد بالجليل فدل على الغلام فجيء بالغلام فعذبه فدل على الراس واحد يقول كيف لم يحفظ الغلام وصية شيء وقد قال له إن ابتليت فلا تدل عليه فكيف دل عليه تقول يا جماعة العزائم عند البلاء تنفسك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال تتمنى لقاء العدو ما هو لأجل هذا العزائم تنفسك أنت لا تدري أتثبت أم لا وفي رجل كان اسمه سمنون سمنون الزاهد رجل صوفي كان يقول يا رب ابتلني وستراني صابرا. كان يرسل ابتليه بس ولا حوريك صبر. فابتلاه فحدث فيه الجو فلم يتحمل وجعل يدعو الله عز وجل ويصرف عنه البول ويتحمل مثلا. فلما صرف الله عنه ذلك كان يطوف على صبيان الكتاتيب ويقول لهم استغفروا الله لعمكم الكذاب. فلا يدري ما يدري فليسأل الله العافية يسأل الله العافية لما يدري أيصبر أم لا. فالغلام لما عذب عذابا أليما ما تحمل لذلك لا يلام لا يقال له كيف خالفت الشيخ وكيف خالفت موعظة الشيخ. لا هذا الموضع لا يثبت فيه إلا من ثبته الله وعادة لا يثبت إلا أصحاب الدعوات العظيمة والمبادئ هم اللي بيصبروا. ليه؟ يستحضروا القول المشهور إذا زل العالم زل بزلته عالم. وانت لما تقرأ فتنة أو محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكيف أن الله عز وجل رفعه إلى مناط النجوم بعد هذه الفتنة. ما هو الناس معادة الناس معادة في رجل يدخل الفتنة يطمع أكثر لمعانا وأشد بريقا. في واحد يدخل الفتنة يتحرق. في واحد ذهب والثاني صفيف. الذهب لو انت أفردت من باطن الأرض وعرضته في الأسواق لا يساوي شيئا حتى تدخله النار فيصير ذهب. كل المعادن الأخرى اللي هي بتختلف بذات تحرق أما الذهب فازداد لمعانا. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان أزكى منه بعد الفتنة كان أزكى بعد الفتنة من قبلها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن داود عليه السلام كان أفضل بعد الابتلاء منه قبل الابتلاء. فأنت لا تدري مثلت الثبات على الأمر. إمام أحمد بن حنبل قال جلدوني في يوم الاثنين 300 جلد حتى أوفي علي ولم أدري ما صنع بي. لكن قالوا لي ثم جذبوه من ذراعه فخلعوه. وكان الأمير يقول يا أحمد قلها كلمة أفك قيدك بيدي. كان يقول لك قل هذه الكلمة إن القرآن مخلوق. يقول يا أمير المؤمنين إيتيني من كتاب الله بشيء ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أقول به. فيتغاض فيأمر الجلاد يدخل يقول له اضرب شد قطع الله يدك. يدخل بقى ايه يضرب ضرب مبرع 300 جلد. وكان صايم يوم الاثنين فحملوه على ان يقتل فقال لا لا وابى اغشي عليه. قال الامام احمد قبل ما يدخل على الجلد جاءني رجل لا اعرفه فقال يا ابا عبد الله انظر. قال فنظرت خلفي فاذا هما معهم المحابر والاقلام سيكتبون ما يقول احمد. قال له اتق الله في هؤلاء سيكتبون ما تقول. قال فقوى قلبي. اذا زل العالم زل بزلته عالم. فيصبر على الحق المر ليه في هدف عظيم. فهذا ادعى باب خلد ان يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يكون في غراء الناس ويبتلى لا يكاد يصبر. فهو لما قال له ان ابتليت فلا تدل علي تحاشى البلاء. لما دل الغلام عليه ليس بيده ما تحمل. لذلك الغلام لم يعص شيخه. المهم جلد الغلام دل على الله جيء بالراحه كلمه ونص ارجع عن دينك. اشتفاه. قال لا. فنشروه بالمنشار نصفين من نفرق رأسه حتى سقط شقاه كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. سقط شقاه. واحد يقول طيب ازاي الرجل تحمل نشر الجمجمة وهو حي ونشر هذا الجسم وهو حي؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه النسائي وغيره يقول ان الشهيد لا يشعر بوقع القتل الا كما يشعر احدكم بالقرض، لأن الله عز وجل يرفع عن أوليائه. أيترك أولياءه يتخطفون في الأرض؟ يبتلي نعم، لكن يصدق ويعيد. اصبر ولا صبرك إلا بالله، هو الذي يصبره، يبتليه ويصبره، فله الحمد في الأولى والآخرة. فبتهور. وحتى الجماعة اللي كانوا بيحكوا عن الجد يقول لك هو أول ثلاث أربع كرابيس وجسمك يكسر وما تحسش بحاجة. لطف من الله عز وجل. فهذا الصبر على الحق المر والإنسان ذكرى وسمعة وسيرة. أو إحنا بنتكلم حتى الآن بكلام بسيرة الراس، لا نعرف اسمه ولا نعرف نسبه ولا نعرف الى اي امه الى اي قبيله ينتمي، ومع ذلك ادي احنا بنحكي حكايته حتى الان. فلسان ذكر سان ذكر. ارجع عن دينك. لا، شفه نصفين. جيء بالجليل. ارجع عن دينك. لا، شفه نصفين. جيء بالغلام. ارجع عن دينك. لا، شقه. لا، ما شقوش. ليه؟ لانه محتاج. محتاج الولد ده محتاج. واعلن توبته. ها، خلاص كويس. لكن احنا هنموته. طب واحنا عندنا كم غلام وهنشوف زيه بايه؟ فخلاص ندخل في المساومه. ارجع عن دينك. لا، تعال خذوه على قمة أعلى جبل فإن تاب وإن المساومة إلى آخر زأنة. إن تاب وإن، يعني من طول الطريق يكلموه يا ابن عال يا ابن ولا تخذ غيرهم ولا تهلك يا ابن مش عارف إيه يا ابن كذا يا ابن كذا وبيسوموه. وإن تاب وإن ليه؟ لأنه محتاج. هذا الغلام الساحر خلاص زمانه مات، الله اعلم، او هيموت خلاص. والولد جاي واما طول عمره طول عمره. فالجيش المساومات. لكن الراهب يعمل به ايه؟ الجليد يعمل به ايه؟ ولا لهم قيمة. اخذوه على قمة الجبل. ها، والا فقال رب اكفنيهم بما شئت. يا سلام على هذا الكعب العالي في الرجاء. كعب عالي في الرجاء. ذكرت كلمة لابن الجوزي رحمه الله، كان يقول ربي لا تعذبني حتى لا يقول عذب من زل عليه. شفت الكعب العالي في الرجاء؟ حتى لا يقول الناس عذب من زل عليه. يقول رب اكفنيهم بما شئت. صدق رجائه في الله اتى بالثمره. فارتجف بهم الجبل فسقطوا وثبت الله قدميه. كلما صدق رجاؤك في الله نجت. أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك ويؤاخذك على ما كسب قلبك. إذا انفعلت الجوارح بعد ذلك لعمل القلب فحاسب العبد إن شر خيرا فخير وإن شر فشر، لكن القلب هو الأصل. وانظر إلى مثال آخر يظهر في صدق الرجاء أكثر، وقصة جريج العاهد، وقصة صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه تحدث بنو إسرائيل عن عبادة جريج، وهذا الرجل كان رجلا عابدا اعتزل الناس وبنوا صومعة في خارج البلد، وحتى يتكلم الناس لم يصنع لهذه الصومعة كلها، صومعة عالية وهو في الدور الثاني مثلا، طب ده بيطلع لها ازاي؟ بحبل، رابط حبل فوق، عايز ينزل ينزل على الحبل يقضي مصالحه وبعدين يشبط الحبل ويطلع تاني وبعدين واخد الحبل وراه، عشان ايه؟ مفيش مخلوق يقطع عليه الخلو يخلو لربه. وكان له ام وكانت تشتاق اليه، فجاءت في يوم فقالت يا جريج أجبني، ووضعت يدها على حاجبها، قال أبو هريرة فكأني أرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على حاجبه، يمثل يعني أم جريج يتجع على ابنها يا جريج أجبني، فصادفته وهو يصلي فقال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، على أقطع صلاتي وأجب أمي ولا أستمر صلاتي أتركها، أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فاختار الصلاة. فانصرفت الأم ثاني يوم يا جريج أجبني يا جريج أجبني أمي وصلاتي أمي وصلاتي، وبقيت صلاتي أنا واحد. ثالث يوم يا جريج أجبني أمي وصلاتي، المهم ما ردش عليها فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه الميامين، وفي اللفظ الآخر المهم شاف. فبعد ما هي دعت الدعوة دي جابت بقى جماعة اليهود وعمل يتكلم يا سلام على جريج ده، دايما هذا الصبر على الصلاة واعتزال الناس ومش عارف ايه وبتاع، لا بيبص لنساء ولا له مغرب في زواج ولا له، الرجل ده ما عندوش احساس ولا ما عندوش بتاع. واحد قال لهم ابدا انا ممكن افتنه بالله تعرف يعني طيب يلا على البركة. ما هم يهود، فجأة يهود ايه؟ يهود عندهم شديد والغاز بر الوسيط، المرأة ذهبت للبتاع الصومعة فكرة جريج في الدور الأرضي، أتى الرجل واخد الحبل معاه ولا حد يعرف يطلع، فالمهم تتعرض يمين شمال أشلاقي جريج ولا لاقي آثر لجريج، فمكنت من نفسها راعي الغنم الذي كان يأوي إلى ظل الصومعة، خلاص حملت المرأة وكل شوية تقول هنا ابن جريج هنا القاهرة كده، وماشية في المنتديات وامرأة معترفة بالمسألة. بقى جريج عامل المسألة دي بس طيب خليك بس لما تضع احنا بقى هنربيه. المرأة وضع أول ما المرأة وضعت من ده أخر، المهم هم اللي لاعبين اللعبة كلها، من ده أخر ده ابن جريج، ابن جريج العابد الساهل عمال يبتعنا وعلمت الطرف وشه قد كده ومش عارف ايه، كل واحد جاب الشاف بتاعه وراح على الصماعة دب دب دب، جريج بيصلي فوق سمع ايه؟ زلزال. ايه ده؟ بيبص لهم بيكسروا الصماعة من تحت، قالهم على رسلكم انزل يا زال انزل يا فاجر. طيب على رسلكم، قام الشعب في الحبل ونادى مسكوه ضربوه وكسفوه من ورا كده وقالوا ويحك يا جريج كنا نظنك اعبدا. فعشى وفعشى واخذوه لي لملك القرية. الحظ ان حجر ذكر في شرح القصه ان المراه الزانيه دي بنت ملك القريه، المهم خدوه فالدنيا واقفه لنا على الصفين، المومسات هنا وهنا، ما هو مدعت عليه لا يموت حتى يرى وجوه الميامين، فهم مكتفين وماشيين بيه وهو بص كده فدخل. فهل انت بتضحك ولا موقف حد يضحك فيه؟ فبيقولوا له سليم هذا ضحك، قال ادركتني دعوة امي، ادركتني دعوة امي. خدوه على القصر هناك، اول ما دخل الملك اللي عامل نفسه شريف ايه شوي كنا نظنك اعبدنا كيف فعلت وفعلت لنخيمن عليك الحج وتسوط المرأة يعني تقيم هو الحج عليه هو وغيره ايه مهم يهود يهود اخلاقهم ما تغير الله عز وجل فضحهم في القرآن من اوله الى اخره فضحهم فعلا والأمة كيف عميت كيف عميت عن الأوصاف الموجودة ليهود القرآن كلام واضح قرآن عربي مبين واضح للشمس كيف ترجمة كيف عميت عن أخلاق اليهود وكل يوم تظهر الصفات اللي ذكرها الله عز وجل في القرآن كل يوم الدعاء إلى الله عز وجل ما غيروا رأيهم في اليهود أبدا لأنهم يأخذون القرآن يأخذون القرآن أحضرت المرأة إحنا بقى لازم نقيم عليك الحظ قال لهم طيب أتوضأ وأصلي ركعتين خلاص طالما نفسك ركعتين فقط دعا بوضوء صلى ركعتين وبعدين قال أين الغلام جيء به أمسكه كده وطعن بإصبعه في خشره من هنا كده الضفر وقال يا غلام من أبوك قال الراعي ولو لسه مولود ذلك اليوم قال الراعي حينئذ أسفوا عليه يقبلون يديه ورجليه آسفون يا جريج نبني لك صومعتك لبنة من قصة ولبنة من زفر قال لا أعيدها طينا كما كان فانظر إلى صدق رجائه في الله أن ينطق الغلام ولم تجر العادة بذلك لم تجر العادة أن ينطق غلام رضيع يعني أنت لو وجدت مثلا واحد دلوقتي جاي على الأسطوانة تعمل تجوع عمل يصغلها كده ولا مين اللي بناتي يقول يقفض على العباسية على طول هذا رجل مين اللي بناتي هو فاكر إن الصبح ينطق أهو ده عين ما فعله جريج غلام رضيع لم تجر العادة أبدا أن ينطق هذا الغلام يوم لصدق رجائه في الله واعتقاده أن الله لن يخذله لهذا يوم ينطق يقول يا غلام من أبوك فينطقه الله عز وجل فدي آيات آيات المعجزات ربنا سبحانه وتعالى يؤيد بها عباده يعني شوف في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بينما أم ترضع ولدها والولد بيرضع مر رجل له شارة عظيم رجل راكب حصان وحواليه بقى دجال وحمير وبتاع قدامه ورا واخد بالك رجل ايه من العظماء فقامت الام على عادة الاباء ان يتمنوا لاولادهم افضل ما كانوا هم فيه الاب دايما يحب يكون احسن منه فقالت اللهم اجعل ابني مثل فترك الغلام ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله وإيه؟ وقعد يصبع ثاني قال أبو هريرة فكأنني أنظر إلى إصبع الذي تصلم في فمه يمثل رضاع الولد كل ده عشان يقرب الإيه؟ الصورة عمال يرضع قال في الكلمتين دول الله اللهم لا تجعلني مثله وبعدين إيه؟ رضع ثاني بعد قليل مرة فتاة يعذبونها يضربونها ترخي زنيت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل قال اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك ثدي امه وقال اللهم اجعلني مثلها فقالت له امه مه ايه يا ولد ده مه تنكر عليه كل ما يقول حاجه يقول عساه فقال لها ان هذا جبار وهذه مؤمنة لا يضرك ما ترى المهم الخاتمة الخاتمة نسأل الله حسنها فصدق رجائك في الله بقدر ما يكون لله من التعظيم في قلبك بقدر ما تؤيد بالدلالات والآيات المهم تخلص دين قلبك لربك وربنا سبحانه وتعالى شكور شكور شكور الذي يخلص له ذرة يجدها عين لا يضيعها عليه لأنه قضى أن الحسنات يزيدنا السيئات، إلا سيئات الشرك والعياذ بالله تذهب بكل الحسنات. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعدما ذكر الشفاعات المؤمنون يشفعون والملائكة، فيقول الله عز وجل بقي أرحم الراحمين، ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من ذكرني يوما شكور، لا يضيع شيء استودعته عندك أبدا. وأنت بتعامل إليه كده، لماذا تفر منه؟ لماذا تفر منه؟ فشكور إذا أطلقت قلبك لله عز وجل رأيت من الآيات البينات وما لم تجري به العادات. فالغلام يقول رب ابتليهم بما شئت فارتجف بهم الجبل فسقطوا ورجعوا. الله عز وجل يستخدمه، كان ممكن يهرب ولا يعمل لجوء سياسي روح اي مكان، لكن رجع للملك فهو مستخدم، ربنا بيستخدمه، ونسأل الله عز وجل ان يستخدمنا في طاعته. فرجع الى الملك، اول ما الملك رآه قال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. كان هذا كافي لو رجل في الخير انه يرجع ويرعوه. فدعا فوجا اخر من اصحابه وقال خذوه في قرقور، اهو ده الميه معروف ان الميه نشحر ممكن يقع من على الجبل ما يموتش، حد عارف؟ ما هو واحد في القاهرة هنا الكبرى دي وقع من على سقالة المضيف محارة، وقع من على سقالة من على الدور من دور العاشر، واخد بالك؟ المهم كان فيه إشارة وعربية محملة سن، والله حاجات عاملة زي الليلة وليلة كده محملة سن، يومي صاحبنا يقع على ليه؟ على المرافق بالسن، الإشارة فتحت، الراجل بيعمل كده أم واقع قامت عربية وإزاي؟ شوف كيف مات، كيف مات؟ شوف واقع من الدور العاشر على مستوى السن والعربية طالعة كده اختل توازنه واقع من عربية خدت عربية لكن هو لو خد وقت وسط البحر وسمك القرش اصطاده بقى مش هيخلي فيه جلد ولا عظم. فانتوا بقى ايه خذوه في قرقور وفي وسط البحر، في وسط البحر. فإن آمن وإن برضه مساومات لحد آخر نفس وإلا لججوا به، يعني ارموه في لذة البحر عشان هو مش عارف يعوم وحيكون ايه طعاما للصنم. والبحر طول عمره مرعب حتى الآن، يعني انت عارف الإنسان بيركب سيارة ما بيخافش إذا بيخاف من الباخرة. ليه؟ لما ينظر بقى من الشباك بتاع الباخرة ينظر إلى المياه التي لا يدرك آخرها بصره بيحصل له عليه صراع، إن لو حصل شيء كده ولا شيء كده الله المستعان، وهذا البحر طويل الله المستعان. والعرب كان البحر عندهم مرعب جدا، كان يضربون به المثل وأشعارهم بتبين مدى الرعب الذي كان في صدورهم من البحر. حتى أن رجلا أتى أبا العباس المبرد رحمه الله، كان رجل إمام النحو واللغة، فقال أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه في النحو. فقال أبو العباس له أي بني هر كبت البحر تجيب تقول لي أقرأ كتاب سيبويه؟ تفاشي سيبويه ده إيه؟ تفتح الكتاب وتقعد تقرا تفتح ده، ده من اصعب الكتب منالا كتاب السيبويه. وذلك هو اسمه الكتاب السيبويه، ما سماه لا الكتاب النحو ولا علم النحو ولا اي حاجه من ده، اسمه الكتاب. لما يقول لك وقال في الكتاب اللي كتبه كتير والكتب كتير، لكن وقال في الكتاب يبقى سيبويه على طول، والكتاب بتاعه هو كتاب النحو. إنما قال له أي بني هل ركبت البحر استعظاما للكتاب. وسيبويه رحمه الله ده مات سنه 32 سنة، 32 سنة أهو. شوف الأمة دي، شوف العظماء بتوع الأمة دي، الأمة دي كلها عظماء مليان عظماء. سيبويه مات ابنه 32 عام، المهم اللي لما حد يعاق عقوبة أشد من الأولى إن الرمل على الجبل قال نسيج به في البحر. المهم وقفوا هناك في لجة البحر آمن وإلا طبعا لما يؤمن لهم قالوا قال ربك فينين بما تبقى شفى بهم القاتل فغرقوا. طب هو عن الدار أهما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. رجل في معية الله ورجل أخلص دينه لله خلاص إذا مسألة الأمن لي ومسألة الأمان والكلام ده هو يتركها لربك تبارك وتعالى يؤمنه. المسألة كلها يا جماعة مربوطة بهذا القلب بهذا القلب. مرة أنا مسافر إحدى السفريات ركب بجانبي في الطائرة رجل يكتب أول مرة يسافر. المهم الطائرة وتجري على المدرج خلاص بتطير أنا شايف رجل إيه يعني بيموت وش أصفر ومخطوط. لما طارت الطائرة قال خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ بينا خلاص ان مفيش حد واعي هالمدخل لا حول ولا قوة الا خلاص صرنا في قبضة الملك. فالمهم سمعت الكلمة دي فكأني استفسيت ان الرجل يعني خايف قلت اتركه لحد ما يشوف الوجبة اللي هي لا تشمل ولا تغني من جوع دي يعني بيجوعوك افتحوا لسه في جيبوك. المهم جات الطعام وبتاع قلنا نتعرف تعرفنا عليه وبتاع مش عارف. قلت له انا سمعتك بتاخد كذا وكذا ليه؟ قال ما انتشفش نبيل ده احنا بين السماء والارض. قلت له انت فعلا احنا بين السماء والارض فعلا لكن انا سمعتك بتاخد كلمه جميله قلت لا حول ولا قوه الا بالله. قال نعم احنا بيدنا حاجه. قلت له واذا مشيت على الارض بقدميك بيدك حاجه ايضا؟ يعني انت فاكر لما تمشي على الارض برجليك ملكت امرك ولما بيتك شعلة بين السماء والارض خلاص ما عادش تملك امرك؟ يعني الله عز وجل خلاص ولا يملكك في الجو ولا يملكك في الارض؟ وفي ناس بتتعامل ربنا كده في ناس بتتعامل ربنا كده سبحان الله. فلذلك يا جماعه احنا الدرس العظيم ده هو اعظم شيء بناخده ان من كان في معيه الله عز وجل لا يغلب أبدا. يبتلى نعم ويهان ويشرد لكنه لا يغلب لا يغلب. أشوف خديجة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وقال خفت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا يبتليك نعم لكن لا يخزيك